ليس بصادق، ليس بمقبل على صلاته، لا يعطي صلاته حقها. فبدنه مع الناس وقلبه في كل مكان كذلك يزكي، ولكن ليس عنده إخلاص كامل، وليس عنده طيب نفس بالمال والرضا بما عند الله سبحانه وتعالى، ويصوم وليس الصوم على ما ينبغي من جهة الصدق فيما عند الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده. وهكذا الحج وبقية العبادات، فالناس في هذا يتفاوتون كثيرا. وقال أيضا بعض أهل العلم: فالمرائي ليس بصادق، لأنه يظهر للناس أنه من العابدين وليس كذلك. والمشرك مع الله ليس بصادق، لأنه يظهر أنه موحد وليس كذلك. فيجب على العبد أن يكون صادقا في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. عباد الله، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيكتب ذلك عند الله وينتشر ذلك عند خلق الله، فيقال عن الصادق صدق وبر، ويقال عن الكاذب كذب وفجر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا ترى أنه يقال صدق وبر ويقال كذب وفجر؟ عباد الله، ومن آثار الصدق العظيمة أنه يهدي للعمل الصالح. قال النووي رحمه الله في شرح حديث: فإن الصدق يهدي إلى البر، قال معناه أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص. عباد الله، من علامات أهل الإيمان الصدق، ومن علامات أهل النفاق الكذب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع، فيقول مثلا: حصل كذا وهو كاذب، أو قال فلان وهو كاذب، فهو الإخبار بخلاف الواقع. فلو قال العبد عن هذا اليوم إنه يوم السبت، وهو في الحقيقة إنما هو يوم الجمعة، لكان ذلك كذبا، لأنه أخبر بخلاف الواقع. فاحذروا عباد الله مساوي الأخلاق، والتزموا مكارمها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الكذب أنواع، فمن أنواع الكذب الكذب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم أنواع الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عباد الله، وأكثر الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرافضة الشيعة، فإنه لا يوجد في طوائف أهل البدع والأهواء أحد أكثر منهم كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك علماء الحديث، وهذا أمر مشاهد. ومن أنواع الكذب الكذب على الناس، كذب يظهر الإنسان فيه نفسه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيمان، وهو ليس كذلك، بل هو من أهل الكفر والطغيان عياذا بالله. فهذا هو النفاق الأكبر الذي قال الله فيه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عباد الله، ومن أنواع الكذب أيضا الكذب بين الناس، فإن هذا من صفات المنافقين أيضا، ويزداد الإثم بنشره. ومن صور نشر الكذب في زماننا ما يبث وينشر عبر الأنترنت في المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي من الشائعات والأكاذيب، حتى تبلغ الكذبة الآفاق، وقد جاء التحذير الشديد من ذلك. فعن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع ذلك به إلى يوم القيامة عياذا بالله. ومن صور الكذب الكذب في المزاح، فعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. رواه أبو داود والترمذي. فالكذب شر في الجد والمزاح، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومن الأمور المنتشرة بين الناس ما يسمى بالكذب الأبيض، ومثال ذلك أن تقول الوالدة لابنها: تعال أعطيك شيئا، وهي لا تريد أن تعطيه شيئا، فإن ذلك من الكذب الذي هو من كبائر الذنوب. فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. فاحذروا الكذب عباد الله، وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم إنا نعوذ بك من الكذب وأهله، اللهم إنا نعوذ بك من الكذب وأهله، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم انصر جنود بلاد الحرمين على الحدود والثغور وفي كل مكان، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم عليك بالروافض اللئام والخوارج الفجرة، اللهم عليك بالروافض اللئام والخوارج الفجرة، اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك، اللهم عليك بحزب اللات، اللهم عليك بحزب اللات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.